هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، نجمنا يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني بتلقى قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل النهار بيبقى في حلم مصدق ويا كل حتة جوا قلبي بتحب الحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بشكي من سنون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. كل سنة وكل امرأة مصرية جدعة بخير. طبعا أنا بحيي كل ست قوية مصبرة بتكافح في شغلها وبتكافح في بيتها علشان ولادها وعلشان جوزها وعشان أهلها وعشان مصر كلها. كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. أتمنى أن في وسط الزحام الحياة ما تنسيش نفسك، برضو انت ليك حق على نفسك. مفيش مشكلة ان انت توفري من يومك او من اسبوعك وقت ولو صغير تعملي فيه حاجة انت بتحبيها. نفسك ليها عليك حق برضو، ولما تعملي ده هتسعدي نفسك وبالتالي هتسعدي كل اللي حواليك. المرأة المصرية معروفة انها مرأة معطاءة وبتيجي على نفسها مقابل ان هي تسعد اللي حواليها. بس برضو ده ما يمنعش ان انت تاخدي بالك من صحتك ومن نفسك علشان مصر وعشان كل اللي حواليكي معتمد عليكي. كل سنة وانت طيبة وسعيدة، واتمنى ان ربنا يحقق كل امرأة مصرية ما تتمناه. دايما قوية، سند بلدك، سند اسرتك وبيتك. اتمنى يا رب دايما دايما ان المرأة المصرية تكون في احسن صورة. لميا العربي، عضو المجلس القومي للمرأة، فرع بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نورت الموبايل يا نرمين يا حبيبتي. منورة بيك يا طنط مها، وحياتك كلها نور في نور. يا رب يا حبيبتي ويسعدك يا رب يا نرمين. أنا على اتصال مستمر عشان أطمن على زينة. يا رب يخليك يا حبيبتي. اتصلت بزينة قالت لي إن اللي اسمها بصيرة دي مرات عمها حمزة، طمنتها وقالت لها إن حمزة خلاص رفع الراية البيضة. يبقى خلاص استسلم، أحمدك يا رب. الحمد لله. شوية كده وأطلب بقى أنكل وائل يكون اجتماعهم انتهى. أيوة نرمين يا حبيبتي، ربنا يسعد صباحك يا جميل وكل أوقاتك. طمني يا أنكل وائل. تم اللازم على خير. كبار البلد خلوا حمزة يعدل عن المصلحة مع الواد بتاع إصلاح الكاوتش ده وعن شراء الأرض. Very nice. وقال له كمان إن أهل زينة مش مستعجلين على جوازها عشان تنجح في شغلها وتترقى. Perfect. حلو قوي قوي. هاي لحضرتك فرحتني والله. وتفرحي دايما يا نرمين يا حبيبتي. شكرا لزوقك وحنيتك. سلميلي على شادي. حاضر من عينيا. باي يانك. سلام يا نرمين. يعني كده خلاص يا دكتورة نعمة، المشكلة انتهت؟ ايوه يا زينة يا حبيبتي، وائل جاي في الطريق ولسه مكلمني ومطمني. وكمان خالة بصيرة مرات عمي حمزة لما اتصلت بيها قالت لي كبار البلد قالوا كلمتهم والامور هديت. الحمد لله. وقالت لي كمان ان عم حمزة قال اللي يأمره بيه هو اللي هيمشي. وائل وصل. انا هفتح لخالي. زنزوني العسل. مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. يا رب يبشر حضرتك دايما بالخير. تعال يا وائل، يلا احكيلي. الأول فنجال قهوة. القطر فاخر والبوفيه فيه بيقدم كل الطلبات. أخدت الشاي لكن لسه القهوة. خلو بيحب يشرب القهوة من إيد حضرتك أو ممكن من إيدي. يبقى عمليها انت يا زينة حالا. ها قولي بقى، الأمور فعلا تمام؟ تمام التمام. إيه ده حمزة؟ عايز إيه ده تاني؟ أيوة يا عم حمزة. ألو، وصلت بالسلامة يا سيد وائل. أيوة يا عم حمزة، يا دوب داخل البيت أهو. الحمد لله على السلامة، ده أنت كنت منور بلدنا. شكرا يا سيدي. والناس كلها مبسوطين منك. واتبسطوا منك قوي يا عم حمزة بكل تأكيد. نبقى عايزك تسلم على بنتنا زينة. حاضر يوصل. وعلى الست المحترمة حضرة الدكتورة نعمة. الله يسلمك. أنا لازم أجيلكم بقى قريب وأعمل الواجب. لا مش عايزين نتعبك. لا لا لا، ده تعبكم راح. فاكهة الموسم لازم أجيب لكم منها، وهي كده لسه بشاير. كتر خيرك يا حمزة. والفطير، والفطير المشلت أبو سمنة بلدي. ليه بس التعب ده كله يا حمزة؟ والله تستاهلوا كل خير. وانت ابننا يا وائل، وبنت اختك عندك في خير وبركة. الله يكرمك. اي حاجة تعوزها من البلد بس انت اطلب، بس تجيلك حالة. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القهوة يا خالو. عمك حمزة كان مع خالك على التليفون. ايه عايز ايه تاني؟ لا لا طمني، اقول لها يا وائل. عمك حمزة اتغير خالص، فرحان باللي تم، وعايز يشيل البلد بفاكهتها بسمنتها بزبدتها بمشمشها ويجيبها لنا هنا. أزغرت؟ بعد ما تصب القهوة. صب انت القهوة وانا اللي حزغرت. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عقد مؤخرا مؤتمر صحة المرأة والتحديات المعاصرة. كانت هناك منى خليل. معالي السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. ومشاركة الحقيقة اليوم في مؤتمر صحة المرأة والتحديات المعاصرة، الحقيقة كم من التحديات بتواجهنا كمجتمعات على مستوى العالم، ولكن خلينا نتحدث عن مصر وأهم هذه التحديات. أولا أنا بحيي اللجنة التمثيلية للأطباء النساء والتوليد لعقد هذه المناقشة العلمية حول الصحة الإنجابية للمرأة في الاحتفال بيوم المرأة العالمي. الاحتفال بيوم المرأة العالمي مثل ما هو فرصة أو مناسبة للاحتفال، هو فرصة لإلقاء نظرة فاحصة على الفجوات وعلى الفئات التي لا تتمتع بحقوقها رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة المصرية. المرأة المصرية النهاردة بتتمتع بحقوق غير مسبوقة، واستحقاقاتها الدستورية يعني حققت طفرة كبيرة جدا، لكن هناك فئات ما زالت تقبع في أماكن بعيدة نائية، جيوب فقيرة تعاني فيها البنات والنساء من عدم التمتع بحقوقهم الإنجابية. لو بصينا لأهم الحقوق التي تعاني من تهميش بالنسبة للنساء، نجد ممارسة أو جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي نطلق عليها ختان الإناث، والتي رغم أن مصر حققت إنجازات كبيرة جدا جدا في القضاء عليها وتقليل معدلات الإصابة، إلا أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان لو بنت واحدة بتعاني من هذه الممارسة فهو خرق جسيم لحقوق الإنسان، ولهذا يجب أن نتجه للجيوب. قضية أخرى ترتبط بالعنف ضد الفتاة والمرأة زواج الأطفال، حرمان الفتاة من الحق في التعليم. وإذا كنا قلقين على الزيادة السكانية في مصر وملامح هذه الزيادة، يعني أين تقع هذه هذه الزيادة، فهي تشير إلى أن الزيادة السكانية في المناطق التي لا تتمتع فيها الفتاة أو المرأة بالحق في التعليم، بالحق في الحماية من العنف المتمثل في ممارسة أو جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، زواج الأطفال، الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. هناك دراسة تفيد أو تشير إلى أن 25% احتياجات غير ملباة بصفة عامة، يعني ربع المواليد سنويا ممكن أن أنا أقلل هذا العدد. الزيادة السكانية بشكلها الحالي بتشكل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، انتهاك صارخ كمان لجهود الدولة. الدولة بتبذل جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية لكل المواطنين، ولكن طالما هناك نساء تريد تنظيم أسرتها بحيث أنها تتمكن من تعليم أطفالها وبالذات بناتها وضمان مستقبل جيد ليهم، بتضطر أنها ترزق بأطفال لا يذهبون للمدارس، لا يتمتعون بصحة جيدة. فالضبط الزيادة السكانية يتطلب منظور حقوقي يضمن أن كل طفل وطفلة تتولد تتمتع بحقها في التعليم وحقها في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة التي تمكنها من البقاء في صحة جيدة وتمكنها من الحفاظ على أطفالها بصحة جيدة. ويكون لدينا وعي أنه الزيادة السكانية بشكلها الحالي بتزيد من معدلات الفقر وبتزيد من معدلات الأمية، طالما أن هناك أطفال أسرهم لا توفي بحقهم في التعليم والرعاية الصحية، لأن الدولة بتقدم التعليم مجاني، الدولة بتقدم الخدمات الصحية للأطفال في المدارس مجاني، فليس هناك مبرر لحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم، وليس هناك مبرر من أن امرأة تريد أن تكون أسرتها مكونة من طفلين هي مش قادرة تحقق هذا. فأنا يعني بدق ناقوس الخطر، ونحن نحتفل بإنجازات المرأة بقول لكل امرأة مصرية كل سنة وانت طيبة، ويا رب دايما مصر في العلالي. وهذه رسالة للمرأة المصرية. إخواتي وحبايبي ربيات البيوت في مجتمعنا، النهاردة هكلمكم على حاجة من أهم الحاجات بتهمنا كلنا كسيدات وبنواجهها دايما، الضغوط اليومية اللي بتقابلني وبتقابلكم نتيجة لتغيرات كتير قوي في المجتمع حوالينا. في حاجات ممكن تكون على المستوى الكبير وأنا بتأثر بيها، وفي حاجات على مستوى أسرتي البسيطة بتتمثل في مشاكل مع أولادي، مشاكل مع الزوج، مشاكل مالية، دي كلها بتسبب لي ضغوط. الضغوط دي بينتج عنها تأثير نفسي، أنا عايزة أقلل التأثير النفسي ده، لأن للأسف الضغوط دي مستمرة متوترة، كل يوم بنقابل حاجة، كل يوم بنشوف حاجة، لازم أخفف من حدتها عليا، وبالتالي أدي مظبوط، أدي لبيتي، أدي لأسرتي زي مثلا الأهل، الأم، الأب، الأقارب، أدي لنفسي أنا ليا حق عليا إن أنا لازم برضو أبص لنفسي، فأحاول إن الضغوط دي أبعدها عني. مهم قوي إن أنا لما بيحصل لي الضغط النفسي ده إن أنا أعبر عنه، ممكن ملاقيش حد أتكلم معاه، لكن أحب قوي إن أنا على الأقل أكتبها في ورقة، أبتدي بعد ما أكتبها أعبر عن مشاعري. وارد قوي إنها تكون حاجة ما أقدرش أكتبها، زي مثلا ان انا اتكلفت بحاجه مثلا من الزوج او من الاهل فزحمت لي يومي، ابتدي ادور على الحاجات البسيطه اللي انا ما اعملها وادي مسؤوليتها لحد تاني، زي بنتي الكبيره، زي ابني الكبير. في حاجات بسيطه قوي سهله قوي ان انا ممكن ما اعملهاش، اشرف عليها بس، توضيب الشنط الصبح بتاع الولاد طبقا للجدول، وكل واحد بقى بيتفنن في انه يؤدي المسؤوليه ديت وانا ممكن اكفي. دي حاجات بسيطة بس ممكن تكون بتزحم لي يومي، فأقدر إن أنا أفوض ولادي فيها. أحاول مع المرونة والتسامح اللي أنا مفروض أنميهم في شخصيتي إن أنا أتكيف مثلا لو عندي طفل مريض سواء مرض عابر أو مرض مزمن لا قدر الله، ألجأ لربنا، يبقى علاقتي بيه أفضل وأحسن، أكلمه كتير. ممكن قوي برضو الضغوط دي أواجهها بإن أنا مثلا أقعد أستجم شوية، يا رب ألعب لعبة حتى على الموبايل، أتفرج على تمثيلية مثلا أو فيلم مضحك، أروح عن نفسي في وسط الزحمة اللي أنا فيها والضغوط الكتير اللي حوالي. عندي أوقات فراغ، أوقات الفراغ دي ممكن أقسمها أشتغل فيها كل يوم حاجة معينة، إن كان الوقت مثلا هيبقى يومي أقرأ مجلة، لو ياريت ألاقي رياضة أمشي إن شاء الله ربع ساعة، وقت ما رايحة أشتري خضار بيتي أخدها كأنها فسحة مش مهمة ضغط علي، أمشي فأغير من إيه من يومي يبقى أكنها فسحة. في كمان غير الرياضة ممكن مثلا موهبة عندي، برسم أو درسم، ممكن أغني، في حاجات كتير أنا ممكن أعملها أقلب الضغوط دي النفسية اللي عملالي قلق وحمل على أجهزتي العضوية وعلى مخي، أقلبها لحيوية ونشاط، تترجم لحيوية ونشاط. لازم أعيش حياة متوازنة علشان أقدر أواجه الضغوطات رغم أنها خارج إرادتنا. ربنا يعافينا يا رب، ودايما يكون عندكم كل جميل وكل حلو. معاكم المهندسة دينا عمر سليمان، عضو في مجلس القومي للمرأة بفرع بني سويف. حياتكم أفضل إن شاء الله. أصحاب الهمم إصرار وعزيمة، إرادة وتحدي. هالة سالم وهذا اللقاء. يسعدنا اللقاء من ذوي الهمم أحمد عيسى، أهلا بك. أهلا بحضرتك وبالإذاعة العامة. أحمد قل لي أنت مشارك في المعرض بإيه النهاردة؟ بخزف ومتجد من الخزف، أطباء وفازة ومقلمة ومفارش وسبح وحظاظات يعني ذوي الهمم فقد البصر ولكن لم تفقد البصيرة، يعني من خلال إيديك، من خلال وجود صناعات جميلة، يعني أنت عامل قطع حلوة قوي يا أحمد. الله يخليك، وأنا حضرتك برضو بحب الإنتاج الحيواني وعندي أفكار كتير يعني. انت دارس ايه يا احمد؟ مش دارس حاجه، انا خرجت من سنه اولى اعدادي عشان النظري وكده ما عرفتش اكمل الدراسه يعني، وكنت ضعيف في التعليم وفي الذكاء وكده يعني. لكن ما وقفتش قدام الاعاقه، ولكن قدرت ان انت تكون باب امل ليك ان انت تجيد شيء تاني بالصناعات اليدويه بايديك. صح. المعرض الكام ده انت مشارك فيه؟ ده تاني معرض. الجمهور بيقول ايه على القطعه الفنيه الجميله بتاعتك؟ بيعجبهم الحاجات بتاعتي، بيفكروا بالحاجات، ان انا واحد كفيف وازاي بعمل الحاجات دي بايدي وكده. وانا عندي فكره تانية حضرتك، غير الانتاج، غير الحرف اليدويه، في السماد العضوي والاعلاف من المنتجات الكمامه اللي تعملها تدوير. تعمل لها تدوير؟ كنت عايز حد يساعدني في الفكره بتاعتي يعني. اللي هي عباره عن ايه يعني؟ ان انا اطلع علف من بقاء الطعام ويبقى اللي هو ويعمل له عمليه تدوير وتوفر على الفلاحين عشان العلف بيبقى غالي. انت يعني من محافظه ايه؟ القاهرة، حضرتك المعادي. خلينا النهاردة احنا موجودين معاك في المعرض، وان شاء الله يعني هيكون لنا لقاء اخر عن اختراعك الجميل ده اللي بيخدم البيئة وفي الوقت ده فعلا هو مطلوب. الالوان مين بيختارها لك يا احمد؟ المدرب بيعمل لي مثلث اصفر ودورية احمر والمربع البنفسجي عشان ابقى اعرف الالوان يعني اميزهم باللياقه بحاجه الهندسيه. جميل يا احمد ان الانسان بيكون ليه مصدر دخل. هل يعني تعليمك للحرفه اليدويه بقى ليك مصدر دخل؟ بقى ليا مصدر دخل. وقدرت ان انت تثبت نفسك؟ ايوه، ما بقاش قاعد مستني بس المرتب بتاع 5% وكده يعني. اتكلمنا عن الحاجات النسجيه اللي انت عاملها، انت عامل حاجات زي غرزه السجاده. غرزه السجاده

أشوف فيتامين دي لناقص عندي، لأنه إحنا أغلب ستات مصر عندهم نقص فيتامين دي. يعني الفيتامين ده منتشر طبعاً، هو موجود أوريدي تحت جلدي في صورة غير نشطة، جاست إن أنا بس بكون متعرضة للشمس بنسبة 30% من جسمي متعرضة للشمس بصورة مباشرة بدون أي ملابس، زائد إنه كمان أبتدي أكل حاجات فيها فيتامين دي زي مثلاً اللبن كامل الدسم، زي السلمون، زي كمان البذور المختلفة، بذور السمسم مثلا من أغنى الأصناف اللي موجود فيها فيتامين دي وموجود فيها كالسيوم. لما بعمل كل المقومات دي ببتدي ان انا فعلا اعرف افقد الوزن بصورة سليمة. لو كمان بدأت ان انا اركز كويس قوي اني اقلل السكر بتاعي مثلا في المشروبات اللي باخدها كل يوم، لو انا باخد النهاردة مثلا معلقتين سكر في مثلا كوباية شاي، كوباية قهوة، كوباية ينسون، ايا كان، لما ابتدي اقلل المعدل ده للنص والاسبوع اللي بعده يقله كمان، ده معناه برضو ان انا ماشيه بكيرف سليم، وفي نفس الوقت هعرف افقد الوزن بدون ما اتعرض لاي ضغط نفسي. اتفقنا؟ كمان عاده مهمه جدا للاسف مش كلنا بنعملها، وهي ان احنا ما بناخدش عدد ساعات نوم كفايه. يعني لو انا باخد عدد ساعات ما بين 6 ل 8 ساعات يوميا، ده هيساعدني قوي ان انا اخفض هرمون الكورتيزول في جسمي، وفي نفس الوقت ابتدي اعرف افقد الدهون الزياده والميه الزايده اللي تحت الجلد. تمام، خلينا نكمل بقيه التوصيات دي في الحلقة الجاية إن شاء الله، وانتظروني مع الدكتورة سارة السني. شكرا. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لرجب عبد الحليم من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.